إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب المسابقة. تجوز المسابقة على الأقدام والدواب والسهام والحراب والسفن وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة التي قل علفها وأدخلت بيتا كنينا وجللت فيه لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري. دي الخيل المضمرة بتبقى سمنت فيخفف علفها ويلبسها شيئا ثقيلا بحيث انها يخف لحمها. سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا، يعني يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم، أخرجه البزار وذكره في الإرواء. المسابقة نوعان، النوع الأول مسابقة بلا عوض، وهذا جائز فيما يباح من الألعاب، المسابقات في الألعاب الرياضية بلا عوض، فهذا جائز فيما يباح، يعني في ألعاب محرمة لذاتها وفي ألعاب مباحة لذاتها. المحرم لذاته زي الملاكمة، ضرب الوجه ده محرم، هذه اللعبة أصلا محرم، ليه؟ لما فيها من أذية الوجه. أما الألعاب المباحة فهي جائزة. واستدل العلماء على جوازها بما ذكره المؤلف من أدلة، بين سباق الخيل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، سباق الأقدام بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، سباق الأقدام بين سلمة وبين رجل من الأنصار، ويرفعون حجر اللي هي رفع الأثقال، كل هذه ألعاب جاءت بها السنة أنها تجوز. النوع الثاني من المسابقات التي بعوض، الفائز ياخد ايه؟ جائزة. فهذا يقول ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لا يجوز أن يأخذ عوض على المسابقات إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. سبق ماشي بفتح الباء، لا سبق في لفظ آخر لا سبق. الفرق بين السبق والسبق أن السبق يكون بلا عوض، والسبق بالفتح يكون بعوض. الذي ورد في الحديث لا سبق بالفتح، ولا يجوز غيره، يعني ما ينفعش نقول لا سبق إلا في ثلاث. ليه؟ ليه ما ينفعش نقول لا سبق إلا في ثلاث؟ أنواع تانية ما تكرر، أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، رفع الأحجار والمسابقات الأقدام وردت، ولا وليس هي من الخيل والإبل والسهام. فمعنى كده أن هو ينتفي أن الحديث يكون بالإيه؟ بالسكون، أن ورد غير ذلك في السنة. فلا سبق يعني لا عوض إلا في ثلاث. طيب، فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما روينا. والمراد بالحافر الخيل خاصة، لا إلا في خيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل وخف وحافر. الحافر الخيل، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. رواه أبو داود سند صحيح. يعني أن هذا اللهو الذي يؤجر عليه الإنسان، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لهوا آخر، كما ورد في مسابقة الأقدام ورفع الأحجار ومسابقة الخيل، فورد أن هذا من اللهو. ولكن اللهو المأجور عليه الإنسان أن يؤدب فرسه، وأن يلاعب أهله، وأن يرمي بقوسه. ولأن غير الخيل والإبل، هنا بقى العلة التي وردت في الثلاثة، قال لأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر والقتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها، فلم تجز المسابقة عليها كالبقر والتراس. التراس اللي هي جمع ترس، زي ايه؟ سلحفة كده. التحقيق مسألة أخذ العوض على المسابقة، الأصل حرمة أخذ العوض على المسابقة. الفائز نديله فلوس، إلا ما استثناه الدليل وما قيس عليه. دي القاعدة، احنا متفقين على إن لا يجوز أخذ العوض على المسابقات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد به الدليل. الدليل ورد في ثلاث أشياء: الخيل والإبل ورمي السهام. فنقص على رمي السهام مسابقات الإيه؟ القنص والتنشيل والكلام ده. معلومة يعني إيه أخذ العوض؟ يعني الفائز هنديله جايزة، الأول هياخد 10,000 جنيه، الثاني هياخد كذا، ده معناه أخذ العوض. والخيل في سباق الخيل، والخف الخيل، والحافر الخف الإبل، حافر الخيل. والعلماء توسعوا، بعض منهم توسع في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال يجوز أخذ العوض على كل ما قيس عليه مما هو نافع للدين ومفيد للمسلمين. يبقى كده كل المسابقات نقسمها قسمين: مسابقة تنفع المسلمين وتفيدهم، ومسابقات لا تنفعهم أو تضرهم، زي كرة القدم كده تضرهم في اللهو. ما ينفعش أخذ العوض عليه، لأن كرة القدم معلوم مضرها، وخصوصا أن لعبة كرة القدم بالذات لعبة جماهيرية تؤثر الناس وتلهيهم، غير ما يترتب عليه من فساد، من تعصب. وده حتى مباريات كرة القدم لما مصر تلعب مع فريق تاني المفروض ما فيش تعصب، يعني ما ظنش ان اللي قاعدين في الجماهير حد فيهم من الفرقة التانية في القهوة، ومع ذلك بيحصل فيه جرائم قتل وناس بتقتل في القهاوي. واحد تلاقيه كان فرح لما الجون دخل في مصر فقتلوه. فالتعصب مذموم حتى في الايه، في مش في اللعب ده، حتى في امور الدين التعصب مذموم، فما بالك في لعب يفرق بين المسلمين ويؤذيهم ويقتلهم. فطبعا ده سبب محرم، فالعلماء اجازوا اللعب والمسابقات التي تفيد الدين، لان الاصول هو الدين، تفيد الدين وتنفعه. ف الكوره فيها فيها فيها محاذير، يعني هي اصل اللعبه حلال نلعب ما فيش مشاكل، انما ساعات بيدخل فيها بعض المحاذير التي موجودة، منها أكبرها التعصب وتفرقة المسلمين وبغض بعضهم بعض. شوف النت في فترة الماتشات لما الأهل يلعب مع الزمالك تلاقي شتيمة وسب، وكأنه يعني خلاص هو اللي بيلعب في الزمالك، ولا هو طايل حاجة من الزمالك، ولو الزمالك كسب مش هيدله فلوس، فرح خلاص. فهنكمل بس ده الأصل، إن هو إيه الأصل فيها الحرمة ما عدا ما ورد فيه الدليل. والمسابقة بعوض جعالة، جعالة يبقى احنا نفهم ايه الباب اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، باب الجعالة مكافأة يعني. ولأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه فأشبه رد الآبق، ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة، يعني ممكن أي حد ينسحب في أي وقت. وما لم يظهر فضل أحدهما، فإن ظهر فضل أحدهما، يعني لقينا واحد كاسب مثلا في الدوري ولا واحد فريق جامد، فإن ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان لحق أنه يفسخ، ولا يجوز للمفضول يلاقي نفسه خسر يوم جاي منسحب لئلا يفوت غرض المسابقة. كل واحد في مسابقة، اللي منسحب يعتبر نفسه خسران، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ. وذكر القاضي وجها آخر أنها عقد لازم. في بقى بعض العلماء بيقولوا لا، مش حاجة اسمها يفسخ، هو الانسحاب دايت بسهولة. فبعض العلماء يقول عقد لازم، أول ما يبدأ المسابقة يجب عليهما أو يلزمهما المضي فيها إلى النهاية، لأن من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالإجارة. ويجوز بذل العوض، الراجح أنها جعال. ها؟ لا لا، احنا بنتكلم إيه العوضين؟ العوضين اللي هو العوض الفلوس اللي هيغطى. ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان، يعني ممكن الفلوس الجايزة تيجي من بيت المال وممكن تيجي من السلطان، ومن المتسابقين وآحاد الرعية، ومن المتسابقين وآحاد الرعية، لأنه إخراج مال لمصلحة، مصلحة المسلمين. مثال مثلا تبان فيها قوي مصلحة المسلمين، السهام، مسابقات القرآن الكريم، المسابقات العلمية، مسابقات الرمي، ديت فيها فائدة كبيرة جدا، لأن الرمي ده من أعظم الفوائد، لأن هو لو تعلم الأمر ده ممكن يصيب العدو. فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله. فإن بذل العوض، فإن بذل العوض فيها تحريض على التعلم. لما نعمل مسابقة قرآن الناس هتحفظ، لما نعمل مسابقة علمية الناس هتحفظ. احنا ممكن نعمل دورة علمية وبعد الدورة امتحان، والفائز الأول له مكافأة. ايه اللي هيحصل؟ ناس كتير هتيجي، وناس كتير هتحضر وتلتزم وتذاكر وتمتحن، يبقى كده في ايه؟ في فوائد جميلة. فالمسابقات لها غرض، وهو تحريض الناس على التعلم والاستعداد للجهاد. ومن شرط العوض كونه معلوم، نقول لهم الفائز الأول له كذا والفائز الثاني له كذا، لما ذكرنا من الجعالة. نعم. فصل. ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والإبل. هنا بقى في شروط للمسابقة، شروط زي اتحاد الفيفا كده، مش بيعمل شروط، هو هنا بقى حاطط شروط، ان ما ينفعش نسابق بين الخيل والإبل لان النتيجة معلومة، صح؟ فهنا بيقول جاي بين جنسين كالخيل والإبل لان تفاضل الجنسين معلوم من غير مسابقة. فاما النوعان من جنس واحد كالعربي والهجين والبختي والعرابي، قال القاضي تجوز المسابقة بينهما لأن الجنس يشملهما فأشبه النوع الواحد. وقال أبو الخطاب لا يصح لأنهما يختلفان في الجري عادة فأشبه الجنسين. هنا بيقول طيب الجنس الواحد مسابقة بين الخيل، وإحنا سمحنا في هذه المسابقة بأنواع الخيل كلها، واحد جاب خيل عربي أصيل والتاني جاب خيل هجين، هل تصح المسابقة أم لا؟ هنا الإجابة تعتمد على أنه هل النوع يؤثر في السرعة ولا لا. إن كان لا يؤثر في السرعة فتصح المسابقة، إن كان يؤثر في السرعة هتبقى إيه؟ المسابقة ملهاش أي لازمة، يبقى صاحب السريع هو لا. فنقسم المتسابقين إلى أنواع، العرب الهجين في نوع والعربي في نوع وهكذا، بحيث أنها تكون متساوية ليظهر فيها فضل الفارس، لأن هو الفارس هو المحرك للخيل. فهو لو إحنا جبنا خيل عربي وحطناه على فارس أي كلام هيسبق برضه. فهنا بيقول كذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي، المناضلة اللي هو الرمي بالسهام يعني، الرمي بالقسي كالعربي والفارسي وقوس الجرخ وقوس النبل. الجرخ نوع الذي يرمي به الروم، وفي الألفاظ الفارسية المعربة الجروخ أدوات حرب ترمي عنها السهام والحجارة، مشتقة من جرخ بالجيم المنقوطة بثلاث جرخ، ومعناها الفلك، وتطلق على جميع الآلات التي تدور مقوس يعني. يشترط تعيين المركوبين لأن القصد جوهرهما، تعيين المركوبين يعني يجيب الفرس دي له الرقم، ده فرس ده معين مش فرس وخلاص، وتعيين الراميين لأن القصد معرفة حذقهما، الرامي برضو له رقم ومسجل. ولا يعتبر تعيين الراكبين، الراكب مش مشكلة أي فارس، ولا القوسين لأنهما آلة للمقصود، فلم يعتبر تعيينهما كسرج الدابة. سرج الدابة آلة عشان أركب الدابة. ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر أن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيل قال من هنا إلى هنا، من الحيفاء حفياء إلى ثنية الوداع، وبعدين من ده نوع اللي هو التي دمرت، والتي لم تدمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم الايه المسافات، ولأنهما إذا أجري على غير غاية لم يؤمن أن لا يسبق أحدهما حتى يعطب أو أحدهم. لو قلنا إجرم وخلاص بدون غاية بدون مسافة، اللي فيهم ممكن يبقى سريع جدا هيتعب الأول وهيقف، والبطيء هو اللي هيكمل، يبقى احنا كده عكسنا الايه المقصود من المسابقة. ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين لأنهما إذا جريا لأنفسهما تنافرا ولم يمضيا إلى غاية، لو سبت الخيل يجري لوحده ممكن يقف. ولا يجوز أن يستبق على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام فهو السابق، لأن هذا لا ينضبط، فإن الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما. يعني بيقول هو في ممكن نعمل لو واحد سبق واحد بمسافة معينة يبقى هو اللي فايز، مسافة بينه وبين اللي قبله، ماشي؟ يعني بينه وبين اللي قبله لو فاته بعشرة متر يبقى هو اللي فايز. فبيقول دي مش هتنضبط، هنقيس ازاي ان بينهم عشرة متر، صح؟ فصل. وهنا بيقول ولا يعتبر تعيين الراكبين، الفارس نفسه مش لازم يبقى معين، مش ده انت حيدت الفرس على اساس يبقى تعرف الفارس، ماشي بس مش لازم اعينه، هجيب انا فارس من عندي، فرس اهو ده اللي مقصود في اللعب، هو ده اللي مسجل يوم السباق، انا بقى صاحب الفرس هجيب فارس يروضه. فرضنا ان انا قلت فارس الفلاني وغيرته، ليه حق ان انا اغيره؟ انما ليش حق ان تغير الفرس؟ وإذا كان الجعل من غيرهما، من غير مين؟ المتسابقين. فقال من سبق منكم فله 10 صح، فإن سبق واحد فهي له لأنه سبق، وإن سبق 2 أو أكثر اشتركوا في السبق، وإن جاء الكل معا فلا شيء لهم لأنهم لا سابق فيهم. وإن جعل السبق يبقى هو ده أول حاجة في الجعل، إن هو يبقى من غير المتسابقين، هيجي بقى في المتسابقين هيجي يتكلم فيه. وإن جعل السبق للمصلي وحده، المصلي اللي هو الايه الثاني، او فضله على السابق لم يصح. المصلي اللي هو الثاني بسموه مصلي، لان كل واحد منهما يجتهد الا يسبق فيفوت الغرض. انا بقول ايه بقى، هنعمل سباق، اللي يجي الثاني هو اللي فايز، زي ما بتقول نعمل في السباق الاخير هو اللي هيفوز، الناس كلها تقف في مكانها. فهنا بيقول بقى فرضنا انه قال المصلي، المصلي ده رقم 2 ملوش، يبقى المسابقه باطله. وكذلك ان جعل للسابق 10 وللثالث 4 ولم يجعل للمصلي شيئا، تاني ملوش حاجه برضو باطله. هو بيتكلم عن احكام ليه؟ ده لعب صح؟ مش ده لعب. هو اللعب ايه اللي دخل اللعب في الفقه؟ ايه اللي دخل اللعب في الدين يا عم؟ ده لعب، ناس بتجري ورا بعضها. لا، مفيش حاجه اسمها ايه اللي دخله في الدين. الدين كله الحياه، بدليل ان احكام المسابقه ذكرها علماء الدين مش كباتن الفيفا صح؟ ديت بنذاكرها في الفقه، ما بنذاكرش المسابقات ديت في كتب الالعاب الرياضيه في الفقه. معنى كده ان الفقه تدخل في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين ناس ووضع احكاما للمسابقات، فده دليل على اشياء لابد من ان احنا نفهمها. عدم فصل الدين عن الحياه، عدم فصل الدين عن الحياه. بدات بعض الإخوة أنا بتكلم المتدينين يظهر فيهم هذه النزعة، ده دين وده حياة ملهاش دعوة بدي، ونتج عنها أولا في السياسة، قالوا ده دين ودي سياسة، ففرق بين الدين والسياسة، رغم إن أحكام السياسة أحكام إيه؟ شرعية. لما واحد يجي يقول أنا عايز أعرف إيه الحكم الفلاني في السياسة، يفتح الإيه كتب الفقه ويدرسها صح؟ أحكام المسابقات واللعب في الفقه. فظهرت النزعة العلمانية المصغرة في بعض الألفاظ دون أن يدروا، هو فصل الدين عن الحياة. كلمة حياة يعني كل مشامل الحياة، كل حاجة. فهنا أحكام المسابقات دي أبعد شيء عن الدين صح؟ لا، لها أحكام ولها ضوابط. وبيقول لك هنا هو إيه، المسابقة باطلة ويحرم عليه أن يفعل كذا. يا عم ده أنا بلعب، يحرم عليه أن يفعل كذا. وهنا بيقول بقى ولم يجعل لم يصح لأن من عدا السابق يجتهد ألا يسبق، دي كلام طبعا إيه، كلام مفهوم يعني. وإن سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح لفوات غرض، باتنين بيجرم ونقول اللي هيطلع الأول هياخد 1000 جنيه واللي هيطلع التاني هياخد 1000 جنيه، ينفع؟ هما اتنين اللي بيجروا. فهو بيقول لك هنا لفوات الغرض، يبقى فوات الغرض ده هو ده اللي الضابط الفقهي اللي ممكن نبني عليه الاحكام في الصحه والبطلان. وان كان معهما ثالث نقصه عنهما صح، لان كل واحد منهما يجتهد في الا يكون الثالث. يعني لو كانوا ثلاثه وقلنا الاول هياخد كذا والثاني هياخد كذا يصح، لان في ثالث مش هياخد. وان جعل للمجلي، المجلي اللي هو رقم 1 اللي بيجي الاولاني اسمه مجلي خلاص، وهو الاول 100 وللمصلي وهو الثاني 90 وللتالي وهو الثالث 80 وللبارع وهو الرابع 70 للتالي وهو الثالث 80 صح كده؟ لا، احنا عندنا وللتالي وهو الرابع. لا، وللتالي وهو الثالث 80، وفي نسخة للمسلي وللبارع، وفي نسخة للتالي وهو الرابع 70، بس البارع هو الصحيح. نظمها بعض النظام فقال: أتانا المجلي ثم المصلي وبعده المسلي، وتال بعده عاطف يسري، ومرتاحها ثم الخطي ثم الحظي، ومؤمل وجاء اللطيم والسكيت له يجري، وللمرتاح وهو الخامس. سميه مرتاح لأنه ما تعبش 60، وللحظي وهو السادس 50، وللعاطف وهو السابع 40، وللمؤمل وهو الثامن 30، وللطيم وهو التاسع 20. لطيم بقى لأنه خلاص إيه خسر فبيلطم. وللسكيت وهو العاشر 10. سكيت يعني العاشر ده جاي إيه ما مش ما لوش صوت. للسكيت أنا عندي السين مشددة مكسورة. قال في أدب الكاتب: السكيت، ويقال السكيت مشددا في أدب الكاتب لابن قتيبة. خلاص تنطق السكيت والسكيت. 10، وللفسكل وهو الأخير 5. الفسكل بكسر الفاء وضمها، فسكل وفسكل. وقال في أدب الكاتب أن الضم تصحيف فسكل من العوام، إنما هي بالكسر فسكل، ده آخر واحد صح لأن الغرض حاصل. كله هياخد، هو بيقولك 100 90 80، كل واحد هينقص 10، وللأخير برضه هياخد صح لأن الغرض حاصل، وكل واحد يجتهد في سبق الآخر لينال أعلى منه من رتبته. وإن جعل جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل أن يصح. إن جعل جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل أن يصح لذلك، واحتمل أن لا يصح لأنه قد يشترك في السبق جماعة، وينفرد المصلي فيفضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض. يعني يقول ايه الاوائل هياخدوا كذا، 5 الاوائل هياخدوا كذا، والتاني هياخد كذا. فبيقولك ده ممكن يبقى فيه ظن. ليه؟ لان انا هقول الخمسة الاوائل هياخدوا 1000 جنيه، كل واحد خد كام؟ 200، والخمسة التانيين هياخدوا 1000 جنيه، هياخدوا 800 جنيه، اقل منه. جينا اللي طلع التاني ده واحد بس، يبقى هو الواحد عشان طلع التاني خد ايه اكتر منهم كله. فهنا بيقول ايه احيانا ينفرد المصلي اللي هو التاني يعني، فيفضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض. وان قال من بلغ الغاية فله 10، لم يكن ذلك مسابقة، لان المقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم الفروسية. الغاية يعني اللي يوصل ليه كذا، طب ما كله هيوصل، وهذا يفوت التسوية. لو طويلة أيوة هيوصل، ولو بكرة هيستريح يوصل، إنما اللي يوصل الأول. وكذلك إن قال ارمي 10 أسهم فإن كانت إصابتك أكثر من خطأك فلك كذا، 10 لو جبت أكثر يعني الإصابة أكثر من خطأ لك كذا، أو قال إن أصبت بهذا السهم فلك كذا صح، ولم يكن مناضلة لذلك. هنا بقى فصل. وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز، لأن فيهما من يأخذ ولا يعطي فلا يكون قمارا. هنا واحد بياخد والتاني بيعطي. القمار ان الاثنين بيدفعوا، واحد يدفع ولا ياخذ. فان سبق من اخرج احرز سبقه، ولم احرز سبقه ولم ياخذ من صاحبه شيئا. وان سبق الاخر احرز الجعل لانه سابق، وان جاء معا فالجعل لصاحبه لانه لا سابق فيهما. وان اخرجا معا، هنا بقى لم يجز لانه يكون قمارا. جينا للمتسابقين لكل واحد هيدفع 10 جنيه عشان يجيب جايزه للاول، ده قمار ما ينفعش. حتى لو كان في الثلاثه اللي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لانه ليس فيهما الا من ياخذ اذا سبق ويعطي اذا سبق، الا ان يدخل معهما ثالثا يكافئ فرسه فرسيهما. هنعمل ايه بقى؟ هندخل متسابقين زياده علشان ما يبقاش قمار. سموها مساله الايه؟ تحليل، يحلل المسابقه. دي فيها خلاف العلماء، والراجح انها حيله لا تجوز. الجعل لابد ان يكون له قيمه وفي المعاوضه له عوض. فرضنا مثلا عملنا مسابقه كوره، وقلنا كل واحد فيكم هيدفع 10 جنيه عشان نأجر الايه؟ الصاله. ده قمار؟ لا، لان كده احنا ايه؟ كلنا متساويين في استعمال الصاله عشان المكان. والاول هنجيب له جايزه من عندنا احنا، فده جائز. خلاص. طيب الصوره الثانيه، ان احنا كلنا ندفع 10 جنيه والاول مش هياخد جايزه، هياخد شهاده تقدير. ينفع؟ لان شهاده التقدير مش عوض. دي شهاده من منظم المسابقه ان هذا فلان طلع الاول، شهاده بتثبت كفاءته وليس لها قيمه، ما يعرفش يروح يبيعها. طب قلنا اللي هيكسب ميداليه، الميداليه زي شهاده التقدير بالظبط لان ليس لها قيمه. الميداليه ديت ملهاش قيمه، ما تتباعش، هيروح يبيعها ب 5 جنيه مش هتتباع. طب لو قلنا للكاس زي الميداليه برضه ملهاش عوض، ملهاش قيمه. طب قلنا اللي هيطلع الاول هنجيب له فانيلات، لا ديت ده ملبوسه ومنتفع بيها، ماشي، فما ينفعش. ينفع الكاس للقيمه والباع والميداليات لها قيمه كبيره؟ لا، هو حقيقه الحال ان ملهاش قيمه. خد انت ميداليه فضه، هي مش فضه، هي فضه. لا يا عم، لا مش هندي ان ميداليات فضه ولا ده، ما ينفعش ميداليات الذهب والفضه اصلا. ميداليه رمزيه فيها علامه الشعار المسابقه ملهاش اي قيمه، حديد فضه ايه؟ والله انا خدت ميداليه فضه وصدت، مش فضه ولا حاجه، ده مرشوش. روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حديث ذا حجة في كون المحلل يصح، جواز دخول المحلل، ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة يعني. ولكن من صححه يجوز له أن يستعمله دليل في إدخال المحلل. ولأنه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار، فإن كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه، لأنه معلوم أنه لا يأخذ شيئا، وسواء كان المحلل واحدا أو أكثر، والمسابقة بين اثنين أو حزبين، لأن الغرض حزبين اللي هي اللعبة الجماعية، كرة يد كده، اثنين لعب الفردية. لا احنا قلنا الكرة ملهاش اصلا، ما ينفعش ياخد عوض عليها اصلا، انما يلعبها مجانا او ياخذ عليها حاجة رمزية ليس لها قيمة. شهادة تقدير، ميدالية، نصوره صورتين وننزله مع الفيس، اي مكافأة يعني. في الكرة بس ولا في كل الالعاب؟ كل الالعاب المباحة تجوز بلا عوض. العوض ده بقى في العاب، في مسابقات القرآن، في مسابقات وقد حصل على أي صفة كان، فإذا تسابقوا فجاءوا معا أو جاء المتسابقان معا قبل المحلل أحرز كل واحد سبقه، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق ولم يسبق أحدهما صاحبه، وإن سبقهما المحلل أخذ سبقيهما لأنه سبقهما، وإن سبق أحد المتسابقين المستبقين وحده أحرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز المستبق سبق نفسه لأنه غير مسبوق، وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين لاشتراكهما في سبقه. يعني هو بيتفصل إزاي تتوزع الجائزة. طيب دي نقطة عايزين نقف عندها شوي، اللي هو الكل يدفع وواحد إيه يكسب، ده أمار الناس كلها بتدفع واحد بس اللي هيكسب. في صور ثانية من المسابقات التي لا تجوز منتشرة، وهي مسابقات تليفونية بتاعت التلفزيون، اتصل يجيب لك سؤال خايب كده واتصل، والفائز الأول له كذا، الاتصال بيبقى مضاف إليه قيمة الاشتراك المسابقة. يعني مثلا المكالمة العادية بنص جنيه دي بجنيه ونص، فيحصل في النهاية تجميع أموال يأخذها الأول، فده قمار. طيب في بعض القنوات الإسلامية بتعمل هذه الصورة، وإحنا عشان نحسن الظن إحنا ممكن نقول لها مخرج. إيه هو بقى مخرجها؟ أن واضع الجائزة منفصل عن صاحب القناة. مثال أقول الجائزة مقدمة من شركة كذا، ماشي، والقناة لها الإيه؟ لها المكسب. يبقى كده القناة هيجي لها التليفونات تكسب، في مقابل هذا الكسب عملت إعلانات للإيه؟ للشركة، فالشركة هي اللي هتقدم المسابقة. طول عمره للأول من شركة كذا، حج للأول من شركة كذا، وعمره للتاني، والتالت هندعي له. الشركة مقدمة، دي الشركة كسبت إيه؟ الإعلانات، في مقابل زي أي راعي لأي مباراة، ممكن راعي معين لمباراة ويقول لك الإيه؟ إحنا اللي تكلفنا تكاليف المباراة، أجرنا لكم الحاجة وجبنا الناس تشجع كده مقابل الدعاية. فصل، وترسل الفرسان معا من أول المسافة في حال واحدة، ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. يعني إيه بقى؟ واحد مع فرس ومع فرس تاني معاه برضه عشان يجريه، لازم كلهم يستووا في جميع الصفات، ولا يصيح به في وقت سباقه، ولا يجلب عليه، لما روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب في الرهان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا. فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه فهو السابق. الجلب على الفرس اللي هو يهيجه بالصريخ وكلام منه. فسبق أحدهما برأسه فهو سابق. قررنا أن أنا جبت بقى خيل رأسه طويلة شوي، فجه في خط النهاية حاطين كاميرا كده عشان خاطر الايه اللي يعدي نعرفه. فواحد فاز براسه، تعرف العاب القوة فيها جري، بيجي في اخر خطوة كده ما يقدمش رجله، يقدم راسه. ليه؟ لان هي دي اللي بتفوز، ماشي. فيجي عند اخر خطوة محدوف على الايه، على خط النهاية. الحدفة دي هي اللي بتسبقه، تخليه يسبق الاخر، لانه سبق باي شيء بجسمه، ورجليه اخر حاجة وراسه أول حاجة، فيسبق براسه فيقولك سبق، ماشي. فهنا نفس الكلام، الرأس رأس الفرس هي التي سبقت. وإن اختلف في طول العنق أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف، ماشي، يبقى هنشوف الكتف، كاميرا تانية ناحية تانية في الكتف. فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق ولا عبرة بالعنق. وإن عثر أحدهما أو ساخت قوائمه في الأرض أو وقف لعلة فسبقه الآخر لم يحكم له بالسبق، لأن سبقه إياه للعارض لا لفضل جريه. لو تعثر واحد مسابقة بتقف هنا، لو تعثر واحد مسابقة بتقفش، واحد وقع مثلا فالتاني فاز، ما هو ما فاز عشان شطرته، هو فاز عشان قطر التاني حظ وحش، فيقول لك لا تتعاد تاني، يعيد تاني. وإن مات أحد المركوبين، وفي بطلة المسابقة وهم في حلبة، الحلبة واحد من الخيول مات، بطلت المسابقة، يتعاد تاني لأن العقد تعلق بعينه فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة. وإن مات الراكب لم تبطل، نجيب له واحد تاني لأنه غير المعقود عليه، وللوارث أن يقوم مقامه وله ألا يفعل لأن العقد جائز، ومن جعله لازما ألزمه أن يقوم مقامه كالإجارة. باب المناضلة، خلص المسابقات اللي هي مسابقة إيه؟ الخيل. هنخش بقى في باب المناضلة، الرمي، وهي المسابقة بالرمي، وتجوز بين اثنين وحزبين، لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحاب له يتناضلون فقال ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقال ما لكم، فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. ولأنه إذا جاز على اثنين جاز على ثلاثة كسباق الخيل، ويشترط لصحتها شروط ثمانية، أحدها تعيين الرماة، لأن الغرض معرفة الحذق في الرمي، فلا يتحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل. فإن عقد اثنان نضالا على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة لم يصح لذلك. وإن عقد جماعة نضالا ليتفاضلوا حزبين احتمل ألا يصح، لأن التعيين لا يتحقق قبل التفاضل، قبل التفاصل. وقال قد يصح ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر وآخر كذلك حتى يتفاصلوا. نقول إحنا هنلعب رمي، ده رئيس وده رئيس، كل واحد يختار واحد لغاية ما يتفاصلوا، يبقى فريقين. فإن اختلف في المبتدئ منهما بالخيار أقرع بينهم، يعملوا بالإيه بتاعت الرجل دي اسمها إيه، بيقول اختلف في المبتدئ منهما بالخيار أقرع بينهم، مين اللي يبدأ في الاختيار في كده، كل واحد يقف ويعمل رجل كده، رجل وقدم بقدم قصاد قدم قدم قدم لغاية ما آخر قدم هي اللي إيه تبقى فوق التاني. تقسمت الكورة. فإن اختلف في المبتدئ منهما بالخيار أقرع بينهما، ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة، لأنها اقتسم القرعة يعني إيه، يعني نعمل قرعة على مين، ما ينفعش، إنما نعمل قرعة مين اللي يختار، لأن القرعة ممكن تجيب كل الناس الكويسة في جانب ويبقى كده مش هيبقى فيه التساوي. ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة لأنها ربما وقعت على الحذاق في أحد الحزبين، ولا يجوز أن يجعل زعيم الحزبين واحدا لأنه يميل إلى أحدهما فتلحقه التهمة، ولا يجوز أن تجعل الخيرة في تمييز الحزبين إلى واحد لذلك، ولا يجوز أن يجعل إلى واحد والسبق عليه لأنه يختار الحذاق فيبطل معنى النضال. الشرط الثاني تعيين نوع القسي، لأن الأغراض تختلف باختلافها، فقد يكون الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخر، وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين لأن الإطلاق ينصرف إليه كالنقد. فإن عقد على نوع فأراد أحدهما أن ينتقل إلى غيره أو أن ينتقل أحدهما لم يجز لما ذكرناه. وإن عقد على قوس بعينه فانتقل أحدهما إلى غيره من نوعه جاز، لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان، وإن شرط عليه ألا ينتقل خرج على الوجهين، فيما إذا شرط في الإجارة ألا يستوفي المنفعة بمثله. الشرط الثالث ألا يرمي غرضا، وهو أن يرمي غرضا، وهو الغرض يعني ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق أو نحوه. السهم اللي هو البتاع اللي فيها دوائر ديت، فيها دايرة في النص، يسموه غرض. وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يصح، لأن القصد بالرمي الإصابة لا الإبعاد، اللي هو رمي الرمح، عارفينه؟ في لعبة اسمها رمي الرمح، الرمح ده الأبعد، وفي لعبة رمي الإيه؟ جلة، رمي الجلة دي برضو الأبعد، دي ما تصحش. هنا بيقول لما تصح، لو فيها نفع تصح. والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين. إيه بقى هو بيقولك السنة هنا؟ إيه بقى؟ إن يبقى في غرض هناك وغرض عندي، وأنا أرمي وهو يرمي، ماشي؟ من أحدهما الآخر ثم يرمان من الآخر الأول، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرمون، فروي عن حذيفة وابن عمر أنهما كانا يشتدان بين الغرضين إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها. ويروى أن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، والهدف اسم لما ينصب الغرض فيه، يعمل واحد هناك واحد هنا، وأنا نشل على اللي هناك وهو اللي نشل على اللي عندي، سهامه خلصت أخذ أنا سهامه وارمي بيها وهكذا. الشرط الرابع أن يكون قدر الغرض معلوما، طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه، لأن الإصابة تختلف باختلافه، فوجب علمه كتعيين نوع. فصل. فإن أطلق العقد حمل على إصابة أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغيرهما، وإن أصاب علاقته لم يحتسب له، لأن العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق. العلاقة اللي هي العمود اللي شايله، ماشي. وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدارة التي في وسطه أو الخاتم التي في الدارة لم يحتسب بإصابة غيره، على حسب ما يتفقوا بقى. دوائر في دارة، الدارة اللي هي في النص وحواليها حز كده. ويستحب أن يصف الإصابة فيقول خواصل، وهو اسم للإصابة كيفما كانت، فأي مكان في الغرض سماه خواصل أو خوازق، وهي ما ثقب الغرض، أو خواسق وهو ما ثقب وثبت فيه، أو موارق يعني ثقبه ونفذ، أو خوارم ما قطع طرفه. فإن أطلق الإصابة حمل على الخواصل والقرع كالخصل، فإن أصاب سهما في الغرض قد غرق إلى فوقه حسب له، لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض. في نسخة عرق، قوله غرق إلى فوقه أي ثبت ودخل إلى موضع الوتر، وفوق السهم موضع الوتر. قال ابن الأنباري الفوق يذكر ويذكر ويؤنس، ويقال هو الفوق وهو الفوق، وقد يؤنث بالهاء فوقه، فيقال فوقه، حكاه عنه في المصباح. ثبت ودخل إلى موضع الوتر، غرق. وإن كان السهم معلق بنصله وبقيه خارج من الغرض لم يحتسب له ولا عليه، لأن بينه وبين الغرض طول السهم، فلا يدري أكان يصيب أم لا. طبعا هي المسائل دي بترجع للشروط الموضوعة في المسابقات. فإن أطارت الريح الغرض فأصاب السهم موضعه حسب له، يعني هو بيضرب كده السهم الغرض واقع والسهم رشق في مكان الايه غرض، هنوقف الغرض تاني ونشوف هو ايه يجي فين بالضبط ونحسبه. ولا لأن ذلك من أجل الريح، فإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ، لأنها لا تمنع. وإن وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فأصابه حسب خاطئا، لأن هذا لسوء رميه، بيرمي

كل واحد هيرمي 10 مرات، لازم يبقى عدد معلوم. الشرط السابع أن يكون عدد الإصابة معلوم كخمسة من 20 ونحوها، ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلها، فإن شرط إصابة الجميع أو 9 من 10 لم يصح، لأن هذا يندر فيفوت الغرض. يعني يقول إيه يعني العدد من أصاب أكثر مثلا. ويستحب أن يبين حكم الإصابة، هل هي مبادرة أو محاطة، والمبادرة أن يقول من سبق إلى إصابتين أو أحد أو نحوهما فهو السابق، اللي يجيب 2 وراء بعض، فأيهما سبق إليهما مع تساويهما في الرمي فهو السابق. فإذا رمي كل واحد 10 فأصاب أحدهما إصابتين دون الآخر فهو السابق، ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل. وإن أصاب كل واحد منهما من 10 إصابتين فلا سبق منهما وبطل النضال، لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بها. فإن رمي 20 فلم يصب واحد منهما إصابتين أو أصابها معا فلا سابق فيهما. وأما المحاطة فهو أن يشترط حط ما تساوي فيه من الإصابة، زي البلانتيات كده، يحط ما تساوى فيه من الإصابة، يشيل اللي يتلغى، اللي يدخله يتلغى، ماشي. ده دخل 5 وده دخل 5 كانوا ما دخلوش حاجه، ده دخل 5 وده دخل 4 يبقى ده دخل 1. فقد سبق فإن شرط فضل 3 إصابات فرمي 15 أصابها أحدهما كلها أو أخطأها الآخر فالمصيب سابق، ولا يجب إتمام الرمي لعدم الفائدة فيه، لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب المخطئ 5 الباقية ويخطئها الأول، ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا، ما يكملوش بقى خلاص. وإن كان في إتمامه فائدة مثل أن يكون الثاني أصاب من 15 9 فإذا أصاب 5 الباقين وأخطأها الأول لم يكن مسبوقا وجب إتمام الرمي. فإن أطلق العقد انصرف إلى المبادرة، لأن العقد على المسابقة والبادر سابق، ذكر هذا القاضي. وقال أبو الخطاب يشترط بيان ذلك في المسابقة لأن الغرض يختلف به، فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض. الشرط الثامن التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي، فإن تفاضل في شيء منه أو شرط أن يكون في يد أحدهما من السهام أكثر، أو أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه، أو يحسب له حاصل بخاسق، أو يحسب عليه سهم خاطئ، لم يصح، لأن القصد معرفة حذقهما ولا يعرف مع الاختلاف، لأنه ربما نضله بشرطه لا بحذقه. وإن شرط أن يحسب خاسق كل واحد منهما بخاصلين أو أن يسقط القريب من إصابة أحدهما ما هو أبعد منها من رمي الآخر، فمن فضل بعد ب3 إصابات فهو السابق صح، لأنه لا فضل لأحدهما في عدد ولا صفة، وهذه نوع محاطة فصحت. كاشتراط حط ما تساوي فيه، يعني حسب ما اتفق يعني. وإن كان الرماء حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهم، 10 يبقى كل واحد يرمي 2 أو 1، إن كان كل حزب 3 وجب أن يكون له ثلث صحيح، لأنه يجب التسوية بينهم في عدد الرمي ولا يمكن إلا بذلك فوجب. وإن نضل أحد الحزبين صاحبه فالجعل بين الناضلين سواء من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل أن يكون بينهم على قدر إصابتهم لأنهم بها يستحقون، والجعل على المنضولين بالسوية وجها واحدا، لأنه لزمهم بالتزامهم لا بإصابتهم بخلاف الناضلين. فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه، لأنه لا تنعقد على من لا يحسن الرمي ويخرج من الحزب الآخر بإزائه، كما إذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. وهل يبطل العقد في الباقين على وجهين؟ بناء على تفريق الصفقة، فإن قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والإمضاء، لأن الصفقة تفرقت عليهم، فإن اختاروا الإمضاء ورضوا بمن يخرج بإزائه وإلا انفسخ العقد. ويرمي واحد بعد الآخر، لأن رميهما معا يفضي إلى النزاع والجهل بالمصيب، فإن اتفق على المبتدئ منهما جاز، وإن كان بينهما شرط وعمل به، وإن اختلف ولا شرط بينهما قدم المخرج، فإن كان المخرج غيرهما اختار منهما، فإن لم يختر أقرع بينهما، وإذا بدأ أحدهما في وجهه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهم، فإن شرط البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح لأنه تفضيل، وإن فعله بغير شرط جاز لأن لا أثر في إصابة ولا تجويد رمي، ويرميان مراسلة سهما وسهما أو سهمين وسهمين، وإن اتفق على غير هذا جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة، وإن مات أحد الراميين أو ذهب يده بطل العقد لأن المعقود عليه تلف، فأشبه موت الفرس في السباق، وإن مرض أو رمد لم تبطل لأنه يمكن استيفاء بعد زوال العذر وله الفسخ، لأن فيه تأخير المعقود عليه فملك الفسخ كالإجارة، وإن عرض مطر أو ريح أو ظلمة أخر إلى زوال العارض، وإن أراد أحدهما التأخير لغير عذر فله ذلك، وإن قلنا هي جعالة لأنها جائزة وليس له ذلك إن قلنا أنها إجارة، ويكره للأمين مدح أحدهما أو زجره لأن فيه كسر قلبه أو قلب صاحبه. الأمين اللي هم الجمهور، الأمين اللي هم الأمين ممكن يكون الحكم وممكن يكون الجمهور، أمين اللي هم القاصدين، قاصدين الايه اللعبة، ما ينفعش يهيصوا وعشان يشجعوا واحد عن التاني يعني. ماشي باب اللقطة نخليها المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.